السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في هذا المجلس من مجالس العلم، وأسأل الله تبارك وتعالى يجعل اجتماعنا هذا مرحومة، ويجعل تفرغنا من بعده معصومة، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محرومة. اللهم من يسمعنا يا رب العالمين. نحن في ليلة السبت، ليلة 18 من شهر رجب بسنة 46 و400 وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق لليلة 18 من شهر يناير سنة 25 و2000 من ميلاد المسيح عيسى عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت، ومع المجلس 27، ومع مفاتح الطلب، ومع كتاب تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر لأبي الفرج بن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى. وهذه الرسالة اللطيفة لابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى عليها تصحيحات، أرجو التنبه لها، تصحيحات سيقرأها مصححة. الكتاب الذي عندكم فيه بعض الأخطاء، وقام بالتصحيح الدكتور عبد الحكيم الأنيس حفظه الله تبارك وتعالى، وعرض ذلك على مخطوطتين، فالذي يقرأه تصححونه على نسخكم، وفقكم الله لما يحبه ويرضى. وابن الجوزي توفي سنة 97 و500 من الهجرة. نبدأ على بركة الله تبارك وتعالى، وهذا هو اللقاء قبل الأخير. الله المستعان. سم. الحمد لله الذي يسر للعلم مفاتيح الطلب، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير معلم لخير من طلب، وعلى آله وصحبه الخيرين النجب. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، واجزه عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر بخير يا كريم، وصل على محمد. قال الشيخ الإمام الحافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي عفى الله عنه وغفر لنا وله ولجميع المسلمين: الحمد لله الذي جعل الأعمار مواسم، يربح فيها ممتثل المراسم، ويخسر المضيع الخير الحاسم، فهي موضوعة لبلوغ الأمل ورفع الخلل، وافرة زائدة الأرباح لمن اتجر، مهلكة الأرواح لمن فجر. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وأكثر، والسيئة ترد المستقيم إلى حال مكدر معثر. وبهذا العمر اليسير يشتوي الخلود الدائم في الجنان، والبقاء الذي لا ينقطع كبقاء الرحمن. ومن فرط في العمر وقع في الخسران، فوا خيبة المفرط الحيران. فينبغي للعاقل أن يعرف قدر عمره، وأن ينظر لنفسه في أمره، فيغتنم ما يفوت استدراكه، وربما حصل بتضييعه هلاكه. نعم. ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى في هذه المقدمة كما ترون السجعة ظاهرا في كلامه، وابن الجوزي قد عرف بالسجع بدون تكلف، والذي كرهه السلف هو السجع المتكلف الذي يتكلف فيه الإنسان، يركب الجملة على الجملة ويغير الكلمة مكان الكلمة حتى يأتي بالسجع. ابن الجوزي رحمه الله تعالى اشتهر عنه أنه يقوله سليقة دون تكلف رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر مواسم العمر. فاعلم وفقك الله أن مواسم العمر 5: الموسم الأول من وقت الولادة إلى زمان البلوغ، وذلك 15 سنة. على خلاف يعني البلوغ يعني 15 سنة هو نهاية البلوغ، ممكن أحيانا الإنسان يبلغ قبل ذلك في 11، في 12، في 13، في 14، الرجال والنساء في ذلك سواء، لأن علامات البلوغ للرجل هي ظهور الشعر حول العانة أو خروج المني، وأحيانا بعضهم يقول تغير الصوت، والنساء مثله وزيادة على ذلك الحيض، ولكن وظهور الصدر. لكن على كل حال البلوغ أقصاه 15 سنة، فإن لم تظهر عليه علامات البلوغ فإذا بلغ 15 سنة فيحكم عليه بأنه قد بلغ. نعم. والموسم الثاني من زمان بلوغه إلى نهاية شبابه وذلك 35 سنة. والموسم الثالث من ذلك الزمان إلى تمام 50 سنة وذلك زمان الكهولة، وقد يقال كهل لما قبل ذلك. والموسم الرابع من بعد 50 إلى تمام 70 وذلك زمان الشيخوخة. والموسم الخامس ما بعد 70 إلى نهاية آخر العمر فهو زمان الهرم، وقد يتقدم ما ذكرنا من السنين وما يتأخر، وقد يتقدم ما ذكرنا من السنين ويتأخر، فلنرسمها 5 أبواب. الباب الأول في ذكر الموسم الأول. اعلم أن هذا الموسم يتعلق معظمه بالوالدين، فهما يربيانه ويعلمانه ويحملانه على مصالحه، فلا ينبغي أن يفترى عن تأديبه وتعليمه، فإن التعليم في الصغر كالنقش في الحجر. قال علي رضي الله عنه في قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: علموهم وأدبوهم. فيعلمانه الطهارة والصلاة، ويضربانه على تركها إذا بلغ 10 سنين، ويحفظانه القرآن، ويسمعانه الحديث، وما احتمل من العلم أمراه به. ذكر يعني الضربة إذا بلغ 10 سنين، ولم يذكر متى يبدأ. والحديث الوارد في هذا: مروهم بالصلاة لـ7 واضربوهم عليها لـ10. ولذلك قال كثير من أهل العلم: دون الـ7 لا يعلم شيئا، وإنما يترك يلعب ويلهو. ونقل على الإمام مالك أنه قال: أفسدتم عليهم طفولتهم، يعني دعه يلعب، لا تعامله بالجد قبل 7 من عمره. نعم. ويقبحان عنده القبيح، ويحسنان عنده المليح، ويحثانه على المكاوم على قدر ما يحتمل، فإنه موسم الزرع. قال الشاعر: لا تسه عن أدب الصغير، وإن شكا ألم التعب، ودع الكبير لشأنه، كبر الكبير عن الأدب. نعم. يعني يقول يعني التأديب إنما ينفع للصغير، أما الكبير فلا ينفع معه التأديب. ولذلك قالوا يعني لاعبه إلى 7، وأدبه إلى 14، وصادقه إلى 21، يعني أدبه 7 سنين، أو لاعبه 7 سنين، وأدبه 7 سنين، وصادقه 7 سنين، ثم اتركه على غاربه، خلاص كبر، خلاص يعيش حياته. نعم. وقال غيره: إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا يلين إذا قومته الخشب. قد ينفع الأدب الأحداث في مهل، وليس ينفع في ذي الشيبة الأدب. وكان عبد الملك بن مروان يحب ابنه الوليد ولا يأمره بالأدب، فخرج لحانا فقال: أضر حبنا بالوليد. لحانا يعني يلحن في كلامه، يلحانا يعني يلحن في كلامه، يعني يخطئ في العربية، هذا معنى لحان. نعم. أحسن الله إليكم. فصل. وقد يرزق الصغير الصبي ذهنا من صغره فيتخيل لنفسه، كما قال الله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، فذكر في التفسير أنه كان ابن 3 سنين، فقال للكوكب والقمر والشمس ما قال، إلى أن قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فإذا عبر الصبي 5 سنين بان فهمه ونشاطه في الخير وحسن اختياره لنفسه وصرف نفسه عن الدنايا أو عكس ذلك. مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على صبيان يلعبون فتفرقوا من هيبته، ولم يبرح ابن الزبير رضي الله عنهما فقال له: ما لك لم تبرح؟ فقال: يا أمير المؤمنين، ما الطريق ضيقة فأوسعها لك، ولا لي ذنب فأخافك. وقال رشيد لولد وزيره وهو في دارهم: أيما أحسن، دارنا أو داركم؟ فقال: دارنا. قال: ولما؟ قال: لأنك فيها. ويتبين فهم الصبي وعلو همته وقصرها باختياراته لنفسه، فإن الصبيان تجتمع للعب فيقول العالي الهمة: من يكون معي؟ ويقول القاصر الهمة: مع من أكون؟ يعني هناك إنسان قائد، هناك إنسان مقود خلقة هكذا، الذي همته عالية يريد أن يكون قائدا، والذي همته دون ذلك يقبل أن يكون مقودا. نعم. ومتى فاقت الهمة وعلت همة الصبي آثر العلم. فصل. فصل. فإذا راهق الصبي فينبغي لأبيه أن يزوجه، فقد جاء في الحديث: من بلغ له ولد وأمكنه أن يزوجه فلم يفعل وأحدث الولد كان الإثم بينهما. والعجب من الوالد كيف لا يذكر حاله عند المراهقة، وما لقي وما عانى بعد البلوغ، أو كان قد وقع في زلة فليعلم أن ولده مثله. قال إبراهيم الحربي: أصل فساد الصبيان بعضهم من بعض. ويندر شاب يؤثر العلم على النكاح ويعلم من نفسه الصبر ويأمن على نفسه، فإن أحمد بن حنبل رضي الله عنه لم يتزوج إلا بعد 40. ابن الزوج يحث على الزواج في 15، يعني كلكم إن شاء الله بنزوجكم إن شاء الله. أحسن الله إليكم. الباب الثاني في ذكر الموسم الثاني، وهو من زمان البلوغ إلى منتهى الشباب. وهذا هو الموسم الأعظم الذي يقع فيه جهاد النفس والهوى وغلبة الشيطان. وبصيانة هذا الموسم يحصل القرب من الله تعالى، وبالتفريط فيه يقع الخسران العظيم، وبالصبر فيه عن الزلل يثنى على الصابرين، كما أثنى الله عز وجل على يوسف الصديق: إذ لو زل من كان يكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربك من شاب ليست له صبوة. ويقول الله عز وجل: أيها الشاب التارك شهوته من أجلي أنت عندي كبعض ملائكتي. ها ضعيف، والذي قبله صحيح، والحديث السابق أيضا ضعيف لا يثبت. نعم. أحسن الله إليكم. فصل. وليعلم البالغ أنه من يوم بلوغه قد وجب عليه معرفة الله تعالى بالدليل والبرهان لا بالتقليد، ويكفيه من الدليل رؤية نفسه وترتيب أعضائه، فيعلم أنه لا بد لهذا الترتيب من مرتب، كما أنه لا بد للبناء من بان، ولا بد لهذا البناء من باب. ويعلم أنه قد نزل إليه ملكان يصحبانه طول عمره ويكتبان عمله ويعوضانه على الله تعالى. قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. نعم. وقال سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قيل هما اسمان للملكين، وقيل هما وصفان، أي رقيب معتد يكتب ما يقول، وهذا أقرب والله أعلم. نعم. قال محمد بن الفضل: منذ 40 سنة ما أمليت على كاتبي سيئة، ولو فعلت ذلك لاستحييت منهما. لا يقول هذا على سبيل التعجب العجب عفوا، ولكن يقول هذا من باب أنه يريد الناس أن يكونوا مثله. يقول ليس صعبا عليك ألا تكتب عليك سيئة. نعم. فلينظر العبد فيما يرتفع من عمله، فإن زل فليرفع الزلل بتوبة واستدراك، وليغض طرفه، فقد قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ويقول الله عز وجل: النظر إلى محاسن المرأة سهم مسموم من سهام الشيطان، من تركه ابتغاء مرضات الله آتيته إيمانا يجد حلاوته في قلبه، ومن استعمل الغض سلم. فليكتف بالمرأة الواحدة ولا يترخص لنفسه في كثرة الاستمتاع بالنساء، فإنه يشتت القلب ويضعف القوى، وليس لذلك منتهى ولا فائدة. كان بعض السلف يقول لنفسه: ما هاهنا إلا هذه الكسرة وهذه المرأة، فإن شئت فاصبري أو فموتي. وكان خلق كثير من الأشياخ يتأسفون في حالة الكبر على تضييع موسم الشباب، ويبكون على التفريط فيه، فليطل القيام من سيقعد، وليكثر الصيام من سيعجز. نعم. ولذا قال يعني قائلهم: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. فالإنسان طالما أنه في سعة من أمره فليستثمر هذا الوقت وهذا الشباب. نعم. والناس ثلاثة: من ابتكر عمره بالخير ودام عليه فذلك من الفائزين، ومن خلط وقصر فذاك من الخاسرين، ومن صاحب التفريط والمعاصي فذاك من الهالكين. فلينظر الشاب في أي مقام هو فليس لمقامه مثل، وليتلمح شرف بضاعتها وثمنها المستوفى بالصبر، فإن الساعي يصبر عن زوجته مع كونه شابا شديد الشبق ليسبق فيقال له أحسنت. فليصبر الشاب ليقال له: هذا يومكم. وكل امرئ قاتل نفسه على أن يقال له إنه. وليحذر زلله في الشباب، فإنها كعيب قبيح في سلعة مستحسنة. ومن زل في الشباب فلينظر أين لذتها، وهل بقي إلا حسرتها الدائمة التي كلما خطر ذكرها للقلب تألم، فصار ذكرها عقوبة. ومن خرق ثوب التقى بيع بالخلق والمكسور. قال أبو القاسم الجنيد رضي الله عنه: لو أقبل عبد على الله عز وجل 1000 سنة ثم أعرض عنه 1 واحدة كان الذي فاته أكثر مما حصل، كان الذي فاته أكثر مما حصل له. وكان بعض السلف رحمه الله يقول: وددت لو أن يدي قطعت وعفي لي عن ذنوب الشباب. قال المصنف رحمه الله: قلت يوما في الوعظ: أيها الشاب، أنت في بادية ومعك جواهر نفيسة وتريد أن تقدم بها على بلد الجزاء، فاحذر أن يتلقاك غرار من الهوى فيشتري ما معك بأدون ثمن، فتقدم البلاد فترى الرابحين، فتتقطع أسفا وتذوب لهفا، وتقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. هذا مثال جميل ذكره ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى. لو أن إنسانا في البادية وعنده جواهر وذهب وغير ذلك، ثم أتى بها إلى البلاد وغره أحدهم وأخذها بأبخس الأثمان لأنه لا يعرف ثمنها، ثم عرف ثمنها بعد ذلك، كيف أنه سيتأسف ويتندم بعد أن ضاعت عليه؟ يقول: كذلك شبابك، يجب أن تحافظ عليه حتى لا يضيع عليك. نعم. فاحذر أن يتلقاك غرار من الهوى فيشتوي ما معك بأدون ثمن، فتقدم البلاد فترى الرابحين فتتقطع أسفا وتذوب لهفا وتقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، هيهات أن يعود الأسف ما سلف. ومما قلت في هذا المعنى من الأبيات: أما الشباب فظلمة للمهتدي وبه ضلال الجاهل المتمردي، فاقمعه بالصبر الجميل ودم على الصوم الطويل فإنه كالمبردي، واكفف لسانك عن فضول كلامه واحفظه حفظ الجوهر المتبدد، واغضض جفونك عن حرام واقتنع بحلال ما حصلت تحمد في غدي، ودع الصبا فالله يحمد صابرا يا نفس هذا موسم فتزودي، الصبر عن شهوات نفسك نومة فاثبت وغالط شهوة لم ترقدي، تحمد هناك إذا هواك تركته يا سعد تسعد بالمعاش الأرغدي، إن شئت نيل الفخر فاصبر واصطبر إن المفاخر في الطريق الأبعدي. الباب الثالث في الموسم الثالث وهو حال الكهولة. هذا الزمان فيه بقية من الشباب، وللنفس فيه ميل إلى الشهوات وفيه جهاد حسن، وإن كانت طاقات الشيب تزع وتزعج عن مهاد اللهو، وليكتفي الكهل بنور الشيب الذي أضاء له سبيل الرحيل، وليعامل بالبقية المائلة إلى الهوى يربح ولكن لا كربح الشباب. قال الشافعي رحمه الله في من أتى امرأة وهي حائض: إن كان في أول الحيض فعليه دينار، وإن كان في آخره فنصف دينار، وهذا لأنه كان في أوله قريب عهد بالجماع ولا يعذر، وفي آخره قد بعد عهده به فخفف عنه، وقال هذا القول أحمد في رواية عنه. ليس أحمد بن رؤبة، أحمد في رواية عنه، مقصود أنه يعني يعذر إذا كان يعني بعيد عهد بالنكاح، ولا يعذر إن كان قريبة عهد، هكذا تأولها الشافعي رحمه الله تعالى، وهو مشهور عن ابن عباس. نعم. ومما قلته في هذا المعنى: قد رأيت المشيب نورا تبدى، نور الطرق ثم ما إن تعدى، إن نور الشباب عارية عندي، فجاء المعير حتى استردى، جاءني ناصح أتاني نذير ببياض أراني الأمر جدا، دع حديث الصبا ورامة والغور ونجدا يا سعد واهجر سعدا، وتزود زاد الشتاء فقد فات ربيع ضيعت فيه الوردا، قف على الباب سائلا عفو مولاك فما إن يزال يرحم عبدا. وله أيضا: عشت وظل الشباب ممدود والغصن يهتز والصبا رود، فأقبل الشيب في عساكره أسود غاب فغابت السود، كنت في ظلمة فأشرق فجر المشيب فالليل عنه مطرود، قد يبس الغصن في نضارته لكنه بعد أن ذوت عود، وجاءك الموت فانتظره وذا العمر يسير والسير معدود، لا بد من مزعج على غرر هيهات باب البقاء مسدود، والسمع قد صم عن مواعظه والجهل فاش والقلب جلمود. وقال رحمه الله: أهل يعود ما مضى لي راجعا، أم هل أرى نجومه طوالعا، إذا تذكرت زمانا ماضيا جدد حزنا أنقض الأضالعا، بادر بذي الباقي وأدرك ما مضى لعل ما يبقى يكون نافعا، كان الصبا لهوا عجيبا حاله سرعان ما فطمت فيه راضعا، ما خلت قبل الشيب أن مفرقا رصع بالدر يذم الراصعا. الله أكبر. أكبر. يا حسرتي على زمان قد مضى وذهبت أيامه ضوائعا. الباب الرابع في الموسم الرابع وهو الشيخوخة. وقد يكون في أول الشيخوخة بقية هوى فيثاب الشيخ على قدر صبره، وكلما قوي الكبر ضعفت الشهوة فلا يراد الذنب كما قال الشاعر: تاركك الذنب فتاركته بالفعل والشهوة في القلب، فالحمد للذنب على تركه لا لك في تركك للذنب. فإذا تعمد الشيخ ذنبا فكأنه مراغم، إذ الشهوة الطالبة قد خرست. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الخلق إلى الله شيخ زان. والحديث المشهور: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال منهم شيخ زان، يعني شيخ خلاص بلغ من العمر عتية قارب السبعين من عمره ويزني، وهو قد ذاق الحلال وعرفه. نعم. ومنهم من كأنه يقصد المراغمة فيلبس الشيخ خاتم الذهب، فالويل كل الويل لمن لم ينهه، فالويل كل الويل لمن لم ينهه شيبه عن عيبه، وما ذاك إلا لخلل في إيمانه. وقد يقول الشيخ العالم: علمي يدفع عني، وينسى أن علمه حجة عليه. نعم. وإذا قالوا وجاءه النذير، قال هو الشيب، فالإنسان إذا خالط الشيب شعره يجب عليه أن يتنبه أكثر من غيره. نعم. وقد رؤي بعض مشايخنا في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي وهو معرض عني. فقيل له: غفر لك وأعرض عنك؟ فقال: نعم، وعن جماعة من العلماء لم يعملوا بعلمهم. وقد رأيت بعض مشايخنا وكان مفرطا وهو عريان، وقد تعلق بثدييه ثلاثة كلاب صغار، والجر منهم يمص ثدييه. يقصد في المنام. نعم. وقد رؤي يحيى بن أكثم فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: قال ربي يا شيخ السوء. ورؤي منصور بن عماو أيضا في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: قال لي يا شيخ السوء. وقال الفضيل: يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد. قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يعني لا تستوي الحسنة ولا السيئة، لا يستوي يعني معصية الجاهل بمعصية العالم. ولذلك الله تبارك وتعالى قال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، فهن مختلفات عن النساء. وقال لهن: ومن يأتي منكن بفاحشة مبين يضاعف لها العذاب ضعفين، لأن كن غير مختلفات عن الناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال أبو الدرداء: ويل لمن لا يعلم ولا يعمل مرة واحدة، وويل لمن يعلم ولا يعمل 7 مرات. وقال: أخوف ما أخاف أن يقال لي علمت، فإن قلت لا فقد علمت، وإن قلت نعم لم يبق آية آمرة أو ناهية إلا وبختني. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومما قلته في ذكر الشيب: غررنا بالشباب المستعار، أفقنا بالمشيب من الخمار، أنا ولنا المشيب سبيل رشد، وندمنا على خلع العذار. فوا أسفا على عمر تولت لذاذته وأبقت قبح عاري، فنحن اليوم نبكي ما فعلنا، فكيف وكم وقعنا في خساري. فليس لنا سوى حزن وخوف وندب في خضوع وانكسار، تعالوا نبكي ما قد كان منا، وقوموا في الدياجي باعتذاري. وما شيء لمحو الذنب أولى من الأحزان والدمع الغزاري، ستدوي يا مفرط صدق قولي إذا غودرت في بطن الصحاري. وخلاك الرفيق أسير قفر ترافقك الندامة في القفار وقد فازوا بما حازوا جميعا وأنت تصيح ويلي وافتقاري فخذ زادا لما يكفيك يا من ترحله إلى تلك الديار تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عراري. وله أيضا أشيب وعيب إن ذا لبغيض سواد صحاف والغداء ربيض مكاثوة للهو والضعف زائد وجسم سقيم ذائب ومهيض إذا هم ذو شيب بذنب فإنه يغيض وماء اللهو فيه يفيض مريض من الضعف الذي أذهب القوى وحق لهذا أن يقال مريض. أحسن الله إليكم. الباب الخامس في الموسم الخامس وهو حال الهرم. في الحديث ابن الثمانين أسير الله في أرضه ولا يثبت، لكنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يجوز ذلك. نعم. ولم يبق في زمن الهرم إلا تذكر ما مضى وتدارك ما فات ولم يبق في زمن الهرم إلا تذكر ما مضى وتدارك ما فات والاستغفار والدعاء وعمل ما يمكن من الخير اغتناما للساعات والتأهب للرحيل. وكان السري السقطي لا ينام إلا غلبه. ودخلوا على أبي القاسم الجنيد رحمه الله تعالى وهو في الموت وهو يركع ويسجد فأراد أن يثني وجله في صلاته فما أمكنه لخروج الروح منها فقال رجل ما هذا يا أبا القاسم؟ فقال هذا وقت يؤخذ منه الله أكبر. وكان عامر بن عبد القيس يصلي كل يوم 1000 ركعة فلقيه رجل فقال أكلمك كلمة فقال أمسك الشمس. ومن هذا لم يثبت أنه 1000 ركعة هذه مبالغة، المقصود أنه كان يصلي كثيرا، وإلا 1000 ركعة لا يكفيها يوم خاصة إذا قلنا يعني صلاة بتأودة. نعم. وقال لرجل سأله اعجل فإني مبادر، قال وما الذي تبادر؟ قال خروج روحي. وقال عثمان الباقلاني أبغض الأشياء إلي وقت الفطر لأني أشتغل بالأكل عن الذكر. وكان داود الطائي يشعب الفتيت ولا يأكل الخبز فقيل له في ذلك فقال بين شوب الفتيت ومضغ الخبز قراءة 50 آية. يقصد أنهم يستثمرون أوقاتهم، هذا المقصود، أنه يستثمر وقته قدر ما يستطيع لا يضيعه. نعم. ودخل قوم على عابد يعودونه فرأوه فقالوا لعلنا أشغلناك، قال أصدقكم كنت أقرأ فمنعتموني من وردي. ومن نظر في شرف العمر اغتنمه، ففي الصحيح من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وقال الحسن رحمه الله الجنة قيعان والملائكة تغرس والملائكة تغرس فربما فتروا فيقال لهم ما لكم فترتم فيقولون فتر صاحبنا فقال أمدوهم رحمكم الله. وقد رأينا جماعة من الأشياخ يرتاحون إلى حضور الناس عندهم وسماع الأحاديث التي لا تنفع فيمضي زمانهم في غير شيء ولو فهموا كانت تسبيحة أصلح. وهذا لا يكون إلا من الغفلة عن الآخرة، لأن بتسبيحة واحدة يحصل الثواب على ما ذكرناه والأحاديث الدنيوية تؤذي ولا تنفع. نعم. وكان بعض المشايخ يعني يستثمر كل دقيقة، يعني إذا تأخر الطلاب عن الدرس يقوم يصلي حتى يقال له قد بدأ الدرس فيقطع، يعني ينهي صلاته ثم بعد ذلك يقبل على الدرس، لكن يحاول قدر ما يستطيع أن يستثمر وقته في طاعة. نعم. وقد رأينا جماعة من الأشياخ يرتاحون إلى حضور الناس عندهم وسماع الأحاديث التي لا تنفع فيمضي زمانهم في غير شيء ولو فهموا كانت تسبيحة أصلح. وكان أبو موسى الأشعري يصوم في الحر فيقال له أنت شيخ كبير، فيقول إني أعده لسفر طويل. وقيل لعابد أرفق بنفسك، قال الرفق أطلب. نعم. وقال رجل دعاه الحجاج بن يوسف إلى طعام، فقال له إني أدعوك إلى الطعام، قال دعاني من هو خير منك؟ قال ومن هذا؟ قال دعاني الله للصيام فصمت. قال أفطر اليوم وصم غدا، قال أفعل إذا ضمنت لي أن أعيش إلى غد. قال ليس إلي ذلك، ولكن الحر شديد. قال نار جهنم أشد حرا. قال الطعام طيب؟ قال ما طيبته أنت ولا يد الطباخ، ولكن طيبته العافية. هذا الإنسان الذي يعني فعلا يعني يسعى إلى الآخرة، رزقنا الله وإياكم الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. وقيل جاء بعض أصحاب السري يزوره فوجد عنده جماعة فقال يا سري صرت مناخا للبطالين، ثم ذهب ولم يقعد. ومن عوف شرف العمر وقيمته لم يفرط في لحظة منه، فلينظر الشاب في حراسة بضاعته، وليتحفظ الكهل بقدر استطاعته، وليتزود الشيخ للحاق بجماعته، ولينظر الهرم أن يؤخذ في ساعته. نفعنا الله وإياكم بعلومنا، ولا سلبنا وإياكم فهومنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا، ولا جعل علمنا حجة علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نجز الكتاب. والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. بعدها نأخذ تائية الإلبيري في وقت عندنا. إيه؟ ربع ساعة. البعض يريد أن يتوضأ. خلاص بعد العشاء إن شاء الله تعالى. الله يحفظكم وينفع بكم.